بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني أحمد الله إليكم أن هدانا للإسلام ووفقنا لطلب العلم الشرعي، هذا العلم الذي يبصر به المسلم دينه ويكون على بينة ويقين من أمره في زمن كثرت فيه الأهواء وعم الجهل مع كثرة الكتب، إلا أن الجهل مطبق إلا من رحم الله من قلة قليلة من أهل العلم الذين ضبطوا العلم وعرفوه بأدلته الشرعية. والأسباب الصارفة عن طلب العلم كثيرة، منها انشغال الناس بالدنيا وتكالبهم على طلبها وتنوع مقاصدهم في مطالبهم، فهذا يتعلم علما دنيويا وآخر ينشغل عن العلم كله بطلب هذه الدنيا والكد في طلبها، وطائفة أرادوا العلم لكنهم لم يوفقوا إليه وهم عامة أهل البدع الذين أرادوا الحق ولكنهم ضلوا عنه بسبب انصرافهم عن الكتاب والسنة إلى أقوال الرجال ممن قلدوهم ممن مضى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا طائفة، ثم سئل عن هذه الطائفة وعن الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرق التي افترقت الأمة إليها مضى كثير منها، ولا ندري هل يخرج شيء جديد أم أن الأمر منحصر فيما مضى. ولهذا حاول بعض أهل العلم تنزيل هذا الحديث على طوائف وقسموا أهل البدع إلى هذا العدد، والصحيح أنه ليس هناك دليل يدل على تعيين فرقة بعينها كما حرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية إلا طائفة وهم الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مفارقتهم للجماعة. وثبت أيضا بالاستقراء بكلام أهل العلم المحققين أن هناك طوائف من غلاة أهل البدع من الرافضة والجهمية والمعتزلة وبعض من انتسب للفلسفة من الفلاسفة المنتسبين للإسلام ومن انتسب إلى علم الكلام، هذه كلها طوائف ضلت الطريق. كما قال الناس: لكل قوم وارث، فهؤلاء ورثهم أقوام ساروا على طريقهم ولا يزالون يرتكسون في تلك الأهواء وفي هذه البدع. وأذكر إخواني دائما بأن نحمد الله وأن نلهج في كل أوقاتنا بالثناء على الله أن هدانا ووقانا شر هذه الفتن، وما علينا إلا الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي بأدلته وبالوسائل الصحيحة التي شرعها الله عز وجل لنا في طلبه. موضوع درسنا اليوم هو باب عظيم، وهو الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر كما تعلمون هو ركن عظيم من أركان الإيمان. وهذا الباب مع عظم أهميته إلا أنه قد انحرف عنه طوائف كثر من المنتسبين للإسلام، بل عمت الشبه حتى عمت المسلمين اليوم، فتجد كثير من الانحرافات السلوكية مرجعها إلى شبه متعلقة بالقدر. فهذا يحتج بالقدر على المعاصي، وهذا ييأس من رحمة الله، وهذا يتجرأ على معاصي الله اتكالا على أن الله غفور رحيم، وكل هذا بسبب الجهل بالقدر، بسبب الجهل بأسباب الهداية وعدم فقه حقيقة الهداية وانقسامها إلى هداية إرشاد وهداية توفيق، وأن هذه الهداية وهي النوع الثاني أنها لا يملكها إلا الله. ولهذا العلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله بسؤال هذه الهداية التي بها تستقيم عبادتهم ويستقيموا على دين الله عز وجل. وموضوع درسنا هو كتاب المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، وأصل مادة هذا الكتاب مستقاه من منهج كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية، وهو منهج عام في كل الكليات. كنت درست طلاب قبل أكثر من 25 سنة، وكتبت في ذلك مذكرة مشتملة على 70 محاضرة، 7 محاضرات في باب القدر والباقي في باب الأسماء والصفات. ثم رأيت إفراد مادة القدر وإخراجها في هذا الكتاب، وبقينا ندرس هذا الكتاب حتى تم التقاعد من الجامعة، ثم أيضا تداوله جمع من المشايخ ودرسوه في المنهج المخصص لتلك المرحلة. ثم بعد ذلك أثناء التدريس في الدراسات العليا كتبت في منهج الماجستير في مادة القدر كتابا آخر، وهو المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر، وهو كتاب أوسع من هذا الكتاب، وكلا الكتابين موجود في الموقع. وهذا الكتاب مختصر في موضوعه، وكان مبناه على المنهج الدقيق الذي رسمه المشايخ في القسم لتدريس هذه المادة في تلك المرحلة. وهذا الكتاب مع اختصاره إلا أنه اشتمل على معلومات عظيمة يجب على طالب العلم أن يلم بها وأن يضبطها ضبطا دقيقا. وأنبه وأؤكد على ما ذكرته مرارا على ضرورة دراسة هذه المسائل على المشايخ، لا تكفي قراءة الكتب في فهم باب القدر والصفات وعموم مسائل الاعتقاد. وما ضل من ضل في هذا الباب إلا باعتمادهم على الكتب، وتحصل الأوهام بسبب سوء الفهم لما حرر في هذا الباب. نبدأ درسنا بتوفيق الله، نسمع القراءة من القارئ ثم نعلق بحسب ما ييسر الله عز وجل، وأترك مجالا للأسئلة في آخر الدرس، وأرجو أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع، إذا أشكل شيء أو رأى طلاب أن هناك شيئا لم يبين ولم يوضح ينبغي أن يسأل عنه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم وفقكم الله في كتابكم المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر غفر الله لكم ولوالديكم ومشايخكم والسامعين وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لا إله إلا هو، أحاط بكل شيء علما، ووسع عباده رحمة وحلما، جفت الأقلام بما قدره أزلا، وله المشيئة النافذة فيما قدر وقضى، والحكمة البالغة في من أضل وهدى. وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه أعلام الورى ومصابيح الدجى، وعلى من استن بسنته واختفى. وبعد، فإن الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقه، على ما دل على ذلك خبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حسبك. نعم، الإيمان بالقدر هو ركن عظيم من أركان الإيمان، ولا يتحقق أصل الإيمان إلا بالإيمان به، وهو كسائر أركان الإيمان، هذه الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كلها من أصول الإيمان، والإيمان له أصل وكمان، فالأصل هو الذي لا يتحقق الإسلام إلا به، ومتى ما ترك هذا الأصل أو بعض أفراد هذا الأصل حصل الكفر. وأما الإيمان الواجب فهو بقية الواجبات التي شرعها الله عز وجل، وهي بقية شعب الإيمان، فإنه إذا ترك شيئا منها يكون آثما ولا يكفر، مثل بر الوالدين، فهي شعبة من شعب الإيمان، شعبة واجبة، فإذا تركها فإنه يكون عاصيا لكنه لا يكفر بذلك. أما أركان الإيمان فهي كلها من الأصول، ولا يتحقق الإيمان إلا بها، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، أي بما قدر الله عز وجل مما يصيب الناس من الخير والشر، فيجب الإيمان بأن الله قدر الجميع، خلافا لمن أراد أن ينزه الله فقالوا إن الله لا يقدر الشر، كالقدرية المعتزلة فقالوا إن الشر من جهة العبد والله لم يقدر، وهؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله عن الظلم ونسبوه للعجز كما قال العلماء، فالله قدر كل شيء، قدر الخير وقدر الشر، وله الحكمة البالغة فيما قدر على عباده سبحانه وتعالى. فحديث جبريل دل على وجوب الإيمان بهذا الركن العظيم. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، هذا دليل على أن انتفاء الإيمان بالقدر أنه انتفاء لأصل الإيمان، ففي قوله لا يؤمن المرء أصل الإيمان، وليس هو الإيمان الواجب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا نفي للكمال الواجب، لأن الزنا وشرب الخمر والسرقة ينتفي بها الإيمان الواجب ولا يحصل الكفر. وأما النفي هنا فهو نفي للأصل، لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله قدر كل شيء بناء على علمه السابق، قدر هذه المقادير سبحانه وتعالى. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: والقدر نظام التوحيد، لا يتم التوحيد إلا به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس يدل على أهمية الإيمان بالقدر. قال: القدر نظام التوحيد. معنى القدر نظام التوحيد أن القدر ينتظم التوحيد كانتظام الخرز في الخيط، ومعلوم أن الخيط إذا انقطع تناثر الخرز، مثل السبحة الآن إذا انقطعت السبحة تناثر ما فيها من الخرز، فكذلك القدر هو نظام التوحيد، لا يمكن أن يتحقق التوحيد بدون القدر. قال: فمن وحد الله سبحانه وتعالى وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا لتوحيده، كان تكذيبه بالقدر نقضا للتوحيد، وهذا دليل على أنه لا يتحقق التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. قال: ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى، أي تحقيق الإيمان والإسلام. وفي رواية: ومن آمن بالقدر تم توحيده. وهذا ظاهر، لأن ارتباط الإيمان بالقدر بالتوحيد ظاهر في أن مراتب القدر كلها مرتبطة بأنواع التوحيد. في المرتبة الأولى وهي العلم، علم الله مرتبطة بباب الأسماء والصفات، إثبات العلم لله عز وجل. والمرتبة الثانية وهي الكتابة أيضا مرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات، والمشيئة كذلك مرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات وهي مقدمة الخلق. والمرتبة الأخيرة وهي الخلق متعلقة بتوحيد الربوبية. فإذن لا يمكن أن يتحقق تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة ولا يتحقق الإيمان بالقدر. ولهذا كلام الصحابي الجليل دقيق في هذه المسألة، لأنه لو آمن بتوحيد الأسماء والصفات ثم كذب بالقدر فإنه يكفر بذلك. ولهذا أجمع السلف على أن من أنكر العلم، علم الله السابق بالأشياء، فإنه يكفر بذلك، كما قال الشافعي رحمه الله: خاصم القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. فلو أنكر مرتبة واحدة من مراتب القدر فإنه يكفر بذلك. قلتم أحسن الله إليكم: وللإيمان بالقدر وتحقيقه آثاره العظيمة على عقيدة المسلم وسلوكه، ومن ثمراته المباركة رضا العبد عن ربه وحسن ظنه به، كما أن للتقصير في تحقيقه أو الانحراف في فهمه آثاره الخطيرة على دين المسلم واعتقاده في ربه. نعم، هذه المسألة عظيمة، وهو أن الإيمان بالقدر له آثاره العظيمة في عقيدة المسلم وسلوكه. هذا الباب العظيم من تأمله عرف أنه الدين كله، الدين كله قدر، إيمان بالقدر. ولهذا ما من شعبة من شعب الإيمان إلا هي متعلقة بالإيمان بالقدر، من جهة استشعار العبد فقره لله في أن يعلمه وأن يرشده، هذا إيمان بالقدر، ومعرفة أن الهداية من الله. وإذا باشر العمل ودخل فيه فهو يستشعر منة الله عليه أن هداه للعمل بعد العلم، وإذا فرغ من العمل استشعر منة الله عليه أن وفقه وهداه لتمام العمل. فالقدر دائما مصاحب للمؤمن في كل أحواله وأوقاته. ولهذا الإيمان بالقدر له أثره العظيم في استقامة المؤمن، من جهة الإيمان بما يصيبه من البلاء وما يصيبه من الخير، فهو لا يفخر إذا ما من الله عليه بخير، ولا ييأس ويضعف إذا قدر عليه البلاء، فهو دائم على اعتدال، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يثني على الله ويرضى عن الله في كل حال، ويعلم أن الله حكيم عليم فيما قدر، وأنه ما قدر شيئا على عباده إلا لحكمة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مراتب الفناء عند المتصوفة ثم انتهى الحديث إلى ما يسمى بالفناء في الإرادة، وهو أن يكون العبد محبا لما قدر الله له. فقال إن هذه المرتبة دلت عليها الأدلة، وهو أن المؤمن يرضى بما قدر الله له وكتب له. وحتى إن بعض السلف يقول إنه لا يتمنى أن يكون على حال غير الحال التي هو فيها، لأن الله حكيم عليم واختار له هذا الطريق. إذا ابتلاك بالفقر فاعلم أن الله حكيم في أن منعك من الغنى الذي لو حصل لربما كفرت بالغنى. وإن كنت غنيا وسلمك الله من الفقر فاحمد الله، لأنك لربما لو ابتليت بالفقر لكفرت. ولهذا جاء في بعض الآثار عن الله عز وجل أنه قال إن من عبادي ما لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لبطر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لكفر. وهذا وإن كان ينقل عن بعض العلماء في الكتب القديمة، إلا أن معناه صحيح في أن الله حكيم عليم فيما يقدر على عباده. وهناك أكثر من محاضرة تكلمت فيها عن الإيمان بالقدر وأثره في استقامة العبد، آخر المحاضرات في مسجد قباء وهي موجودة في الموقع، وأرجو من الإخوة أن يستمعوا إليها، لأن هذه المحاضرات ترسخ الإيمان بالقدر، تدل على أهمية الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو طريق محبة الله، لأنك إذا عرفت الله في حكمته وفي علمه وفي تقديره وما اختار لك فأنت ترضى عن الله، فإذا رضيت عن الله أحببته، فإذا أحببته سهلت عليك العبادة، لأن كما قال العلماء الخدمة تسهل إذا كانت للمحب، إذا كنت تخدم من تحب فالعبادة أو الخدمة سهلة. ويثقل على الإنسان خدمة من يبغض، حتى لو قال لك رجل تبغضه أعطني الكأس وهو بجانبك، يثقل عليك أن تعطيه الكأس، لأنك تبغض هذا الرجل وتبغض خدمته. ولو قال لك محب اذهب إلى بلد بعيد وأحضر لي كذا، لانشرح الصدر للسفر وأن تحضر ما يريد من مكان بعيد لما قام في قلبك من محبته. فكيف إذا كانت هذه المحبة لله عز وجل؟ فإن الجوارح تنبعث للعبادة، وهذا الذي كان عليه السلف، كانوا ينبعثون للعبادة. كان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في غزوة أحد يصاب بأكثر من 70 طعنة وهو ثابت لا يتحرك. هل هؤلاء من حديد؟ بشر ولهم إحساس مثلنا، لكن قوي الإيمان في قلوبهم، فلما قوي الإيمان سهلت عليهم الجراح، سهل عليهم كل شيء حتى البلاء والمصائب. عروة بن الزبير قطعت قدمه وهو يذكر الله ويصلي، وقيل له إن يعني قطع اليد لا يتحمله إنسان، فلا بد أن تشرب شيئا من الخمر، وكان البنج غير معروف، كانوا يسقون الخمر حتى يخفف الآلام. فقال إذا دخلت في الصلاة فعليكم بما أردت، فدخل في صلاته فقطعوا قدمه، لأنه منشغل قلبه بعبادة الله. هذه الأخبار عندما نذكرها بعض الناس يشكك ويقول هذا غير معقول، هذا لا يعرفه إلا من عرف يعني ما قام بقلوب هؤلاء الرجال من الإيمان العظيم الذي شغلهم عن كل شيء، أنساهم الآلام وأنساهم المصائب وأنساهم الجراح، لأنهم يعلمون أن ما يقدمونه لله سيثيبهم الله عز وجل عليه أضعاف ما لاقوا من الآلام. ولهذا أعد الله لهم من المنازل عنده يوم القيامة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قلتم وفقكم الله، وإذا كان الخلق يتقلبون في أقدار ما تعاقب فيهم الليل والنهار مما يحبون ويطلبون ومما يكرهون ويحذرون، وقدر الله فيهم ماض وأمره فيهم نافذ حكمة منه وعدلا كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فإن الحاجة للتعريف بالقدر ملحة، والتذكير به ينبغي أن يكون متجددا بتجدد الأقدار وتغير الأحوال. وهذا كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، مدعما بالدليل من الكتاب والسنة، ومؤيدا بفهم السلف وعلماء الأمة، لعل الله أن يحقق به الغرض لمبتغي الحق في هذا الباب، وأن يسد به حاجة الملهوف لما يجب أن يكون عليه عند المصاب. وقد سميته المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر. وقد قصرت الحديث فيه على أهم المسائل في باب القدر، معرزا على ذلك ذكر خلاف المخالفين في بعض المسائل، لتعرف فتحذر ولتعلم فتتقى، فكم زلت بسبب ذلك أقدام وطاشت فيه أحلام. نعم، هذا الباب العظيم يعني حاجة الناس إليه ملحة، لأنهم يتقلبون الليل والنهار في أقدار الله عز وجل، منها ما يحبون ومنها ما يكرهون، وهم على كل حال يرضون عن الله عز وجل. وقد أخبر الله عن ذلك بقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبين الله لنا أنه يبتلينا بالخير والشر فتنة، والفتنة هي الابتلاء، ليتبين المؤمن الصادق من غيره. والله عليم ويعلم أحوال العباد قبل أن يأمرهم وينهاهم، ولكن لتقوم الحجة عليهم بذلك. فالناس محتاجون إلى هذا الباب العظيم، ومعالجة كثير من الآلام والمصائب التي تصيب الناس. إذا مستحضر المؤمن الإيمان بالقدر فإنه يرضى عن الله. وقد رأينا بحمد الله اليوم، كما يعلمه عامة من يعيش في هذا المجتمع الطيب، أن الرجل يموت أبوه وأمه وابنه وأقرب الناس إليه، وتجده متماسكا يعزى وهو مبتسم ويدعو للناس وكأنه لم يصب من مصيبة. وكان الناس في زمن الجاهلية يشقون الجيوب ويلطمون الخدود، ولربما يعني تعرضوا الكلمات العظيمة التي لربما يعني تكون سب لرب العالمين. فهذا من أثر الإيمان الذي نراه اليوم بحمد الله، من أثر الإيمان بالقدر. وإلا في فراق الأحبة والأقارب وخصوصا الوالدين شيء عظيم لا يمكن أن ينصف إلا لمن عرفه وجربه. ولكن المؤمن إذا آمن بالقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن هذه الآجال مكتوبة، وأن الله عز وجل يأجرهم على المصيبة ويخلفهم خيرا، فإنه يؤمن بالقدر. وهكذا بقية أحوال الناس، فإن الإيمان بالقدر ظاهر بحمد الله في هذا المجتمع، كذلك في مجتمعات المسلمين الأخرى الذين استقاموا على الدين بخلاف المجتمعات الكافرة، يكثر فيها الانتحار ويكثر فيها التسخط. وهذا هو الفرق بين الإسلام وبين الكفر، وبين المؤمنين وبين الكفرة. هذا الكتاب كما يعني ذكرنا في المقدمة هو مختصر في موضوعه، ولكنه مشتمل على مسائل عظيمة، مع التعريج أيضا على بعض الخلاف، لأن ذكر الخير ليعرف وذكر الشر ليجتنب، ولكن ذكر المخالفات على سبيل الإيجاز، لأن المقام هو مقام البسط في التعريف بالقدر. لكن التنبيه على الشبه العظيمة في هذا الباب، وخصوصا ما وقعت فيه الطائفتان القدرية والجبرية، لأن آثار هذا الانحراف إلى اليوم موجود في بعض المجتمعات. نعم. قلتم وفقكم الله، فانتظمت مسائله في 7 مباحث على النسق الآتي: المبحث الأول تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. المبحث الثاني مراتب القدر وأدلتها. المبحث الثالث منهج أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر ومناهج مخالفيهم. المبحث الرابع أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية. المبحث الخامس إيضاح الحق في الهداية والإضلال وبيان مذهب المخالفين في ذلك والرد عليهم. المبحث السادس: تقسيم الإرادة عند أهل السنة وبيان الفرق بين الإرادتين وموقف المخالفين من ذلك. المبحث السابع: التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر، والله تعالى هو المسؤول كما يسر هذا البحث وأعان عليه أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به من يطلع عليه من خلقه. نعم، هذا ما درج عليه المؤلفون والباحثون المعاصرون من وجود خطة للكتاب في مقدمة الكتاب ليسهل على القارئ فهم الكتاب، وهذا من التدرج الذي وصلنا إليه في هذه العصور ولم يكن معروفا عند السلف ومع غزارة علمهم، لكن هذا التنظيم مع أنه يعني متأخر لأنه محمود، لأن القارئ إذا قرأ الكتاب يعرف ما الذي اجتمع عليه هذا الكتاب، وإذا كان في عجل من أمره لربما انتقل للموضوع الذي يريد في المبحث الذي يريد ويطلع عليه. نعم. قلتم وفقكم الله: المبحث الأول تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. أولا تعريف القضاء والقدر. القضاء في اللغة القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته. حسنا، قبل التعليق على تعريف القضاء والقدر لنا وقفة عند أهمية معرفة المعنى اللغوي للألفاظ الشرعية. هذه مسألة مهمة ولا بد لطالب العلم أن يتأصل في هذا الباب. لما دائما إذا تكلم العلماء والباحثون والمؤلفون عن مسألة شرعية قدموا بين يدي الحديث عنها بذكر التعريف اللغوي؟ هذا لأن القرآن نزل بلغة العرب كما قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب شرط، فهم لغة العرب شرط في فهم القرآن، فلا يمكن أن يفهم القرآن إلا بفهم اللغة. وإذا أردنا بيان مسألة من المسائل الشرعية لا بد أن نعرف معنى هذه اللفظة في كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب. لكن أنبه على عدة مسائل في هذا الباب: هل المعاني اللغوية مطابقة للمعاني الشرعية بحيث من عرف اللغة يستطيع أن يفهم القرآن والسنة، أم أن هناك شيء آخر؟ هناك ثلاث مذاهب. المذهب الأول قالوا إن القرآن نزل بلغة العرب، فكل ما فيه من الألفاظ مطابق تماما للغة العرب، بحيث لو جاء عربي يعرف هذه اللغة أو من تعلمها من غير العرب فإنه يستطيع أن يفسر القرآن. هذا مذهب. المذهب الثاني قالوا إن الشارع تصرف في لغة العرب، فالأصل أنه نزل القرآن بلغة العرب لكن تصرف في كثير من المعاني وزاد ونقص، وكل من المذهبين باطل. والحق هو المذهب الثالث، وهو أن القرآن نزل بلغة العرب ولم يخرج عن لغة العرب، وما وجد من ألفاظ كالاستبرق وقسورة وغيرها قال العلماء أنها كانت من غير لغة العرب لكنها عربت أصبحت مستعملة عند العرب فأصبحت داخلة في لغتهم، كما الآن وجد في كلام العرب استخدام بعض المصطلحات غير العربية من اللغات الأخرى خاصة المخترعات هذه الآن، فأصبحت يعني معروفة عند العرب، فأصبحت هذه كأنها بمنزلة اللغة الأصلية. فالقرآن لم يخرج عن لغة العرب، وما فيه من الألفاظ وهي قليلة هي معروفة عند العرب، فأصبح هذه الألفاظ لها حكم اللغة. ولهذا شدد الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وذكر أن من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب فإنه يكفر. وقوله هذا قوي، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كلام صريح لأن القرآن نزل بلغة العرب. فمن زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب فهذا خطير على دينه. قد ذكر الشافعي أنه يكفر بذلك. والكلام هو في الحكم المطلق، لكن إذا وجد تأويل أو شيء آخر هذا الحكم على المعين له يعني ضوابط أخرى. إذا تقرر أن القرآن لم يخرج عن لغة العرب فكيف لا يقال بالقول الأول وهم الذين قالوا إن القرآن استخدامه للألفاظ مطابق للغة العرب بحيث من عرف اللغة يفسر القرآن؟ قلنا أن هذا المذهب باطل. لماذا؟ لأن الشارع لم يخرج عن المعاني للألفاظ العربية ولكنه قيدها، وهذه القيود هي التي يفرق بها بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. مثال ذلك الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وأطلق على الصلاة أو سميت الصلاة مشتقة من الدعاء الذي هو معناها في لغة العرب لأنها متضمنة الدعاء، فالصلاة متضمنة الدعاء، إما دعاء مسألة أو دعاء العبادة. الحج في اللغة هو القصد، وهو في الشرع قصد مخصوص لمكان مخصوص بعبادة مخصوصة. الزكاة هي النماء، وأطلق على الزكاة هذا المعنى لأن هذا فيه ترغيب لأداء الزكاة، وما سميت الزكاة بالنقص بل جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة. وهذا الاسم أخذ من حقيقة الزكاة أنها تنمي الماء. وإذن هنا نلاحظ أن الشارع قيد الألفاظ العربية وقيدها بمعاني، ومن هنا نحتاج أن نعرف المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ولهذا ذكر الإمام الطبري رحمه الله وهو إمام المفسرين وشيخ المفسرين أن من أخطاء بعض المفسرين اعتمادهم على اللغة المحضة فيفسر القرآن بما عرف من لغة العرب، والشارع قد يستخدم اللفظ لم يخرج عن اللغة لكنه قيده بقيود فأصبحت هذه اللفظة في استعمال الشارع مقيدة. أيضا من المسائل التي ينبه عليها، هل الآن المعاني للغة الموجودة في المعاجم هي لغة العرب بحيث أن هذه المعاجم هي حجة؟ لا، هؤلاء الذين صنفوا المعاجم اجتهدوا في بيان لغة العرب كما اجتهد المفسرون في تفسير القرآن. التفسير معصوم غير معصوم، تفسير العلماء غير معصوم، المعصوم هو التفسير الذي دل عليه الدليل، إما تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بالإجماع. وأما أن يفسر العالم آية من كتاب الله معتمدا على اللغة معتمدا على الأدلة الأخرى فقد يصيب ويخطئ. فكذلك علماء اللغة في بيان المعاني للغة العرب يخطئون ويصيبون، بل وجدت أخطاء وأوهام في كثير من معاني الصفات فأصبحوا يفسرون المعنى المطلق للصفة بما عرفوا من صفة المخلوق، فيقولون الغضب في لغة العرب هو غليان الدم في العروق. فلما جاء المفسرون الذين لم يعرفوا حقيقة اللغة ولم يعرفوا معتقد أهل السنة في الصفات فقالوا إذن يجب علينا أن ننزه الله عن الغضب لأن هذه الصفة لا تليق بالله، وكذلك قالوا في المحبة، وكذلك قالوا في صفات كثيرة. فالصحيح أن هذه المعاني التي توجد كثير من المعاجم مأخوذة بما عرفوا من صفة المخلوق، والصفة المطلقة الحكم المطلق الذي هو القدر المشترك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخضع لخصائص صفة المخلوق ولا لخصائص صفة الخالق. مثال ذلك، لو قلنا العلم هو إدراك المعلومات، فالعلم الخارج مقصود به خارج الذهن، فليس لك أن تفسر العلم في الخارج بأنه علم الغيب والشهادة لأن هذه خصائص علم الله، وليس لك أن تقيد العلم في الخارج بأنه لا بد أن يسبق بجهل لأن هذه صفة المخلوق. فإذا العلم من حيث الذهن في الذهن هو إدراك المعلومات، لكن هناك خصائص بعلم المخلوق، المخلوق علمه مسبوق بجهل يرد عليه النسيان، هذه الخصائص يتنزه الله عنها. أيضا لا يمكن أن يثبت للمخلوق خصائص علم الله وهو أنه يعلم الغيب والشهادة، علمه غير مسبوق بجهل، أن الله لا ينسى، أن الله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء ولا يتزاحم العلم لديه، يعلم كل شيء. فإذا القدر المشترك لهذه المعاني في كلام العرب يجب أن يجتهد فيه اجتهادا يبين ويحقق المعنى المقصود لكلام العرب حتى تزول هذه الشبهة الآن الموجودة في المعاجم. من الأخطاء التي وجدت في المعاجم اللغوية أنهم يأخذون اللفظة ويقولون هذه اللفظة في كلام العرب بمعنى كذا، وهذا المنهج أرى أنه غير صحيح. يعني لاحظوا الذين تكلموا في غريب القرآن وفي غريب السنة ما هي طريقتهم؟ طريقتهم أنهم يأتون باللفظة في سياقها ويقولون الخير في هذه الآية بمعنى كذا، والخير في هذه الآية بمعنى كذا، الخير في هذه الآية بمعنى كذا، وكذلك السنة. فكان الأولى أن يسلك في كلام العرب هذه الطريقة، فيأتون بكلام العرب الذين يحتج بهم بحسب تصنيف المعروف عند علماء اللغة في عصور الاحتجاج. فإذا أطلق العربي لفظة على معنى ينبغي أن تقيد، وأطلقها العربي الآخر على لفظة ينبغي أن تقيد، وبهذا يتبين لنا أن العربي استخدم هذه اللفظة استخدامات كثيرة، وهذا ما وفق إليه بعض المحققين الذين أخذوا يستقرئون استخدام العرب لهذه الألفاظ، فحصل ببحوثهم هذا تحقيق لكثير من المسائل. ومن هنا يزول اللبس وتلك الشبهة الكبرى بذكر المجاز، فالعربي يقول هؤلاء العلماء يقولون أن العربي استخدم اليد استخداما حقيقيا في الصفة، واستخدمها استخداما مجازيا في إطلاق اليد على النعمة والقدرة، وأخذوا يأخذون من بعض الشواهد لقول العربي لفنان علي يد فيطلقها على النعمة أو القدرة، قالوا هذا معنى مجازي، وهذه اليد في هذا الاستخدام هي يد حقيقية، لكن العرب يستخدمون في كلامهم الإيجاز، فبدل أن يقول فلان أعطاني بيده يقول لفلان علي يد، والكلام معروف، فاليد هنا حقيقية. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في الصواعق أن هذه الشواهد التي ذكروها أنه لا يمكن للعربي أن يطلق اليد على من ليست له يد حقيقية، فدل على أن هذه الاستخدامات ليست مجازية، وإنما كل لفظ في سياقه هو حقيقة. فنحن نحتاج حقيقة لباحثين متخصصين في العقيدة لتنبيه الناس على الشبه التي وردت على العقيدة من خلال الشبه اللغوية التي كان منشأها من عدم فهم لغة العرب، وعند ذلك يتبين أن هذه اللغة أنها مطابقة في استخدام العرب لها لما جاء في كتاب الله، لكن الشارع قيد هذه المعاني. أيضا من الوقفات عند هذا الباب عندنا تعريف اللغوي، تعريف الشرعي، تعريف الاصطلاحي. ما الفرق بين هذه التعريفات؟ هذا جانب مهم. تعريف اللغوي هو أصل الوضع اللغوي. العربي عندما يستخدم لفظا لمعنى هذا يقال الوضع اللغوي. العلم العربي استخدم هذه اللفظة لمعنى، استخدم القدرة لمعنى، استخدم الاستواء لمعنى، استخدم اليد لمعنى، استخدم القدم لمعنى. فهذا هو الوضع اللغوي. وهذا الوضع اللغوي قد تكون الألفاظ مشتركة بين أكثر من معنى، إما الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي. اشتراك اللفظي مثل العين، فالعرب يطلقون العين على العين الجارية وهي العين التي تجري في الماء وهي الماء، وعلى العين الباصرة، ويطلقون العين على الجاسوس. فهذا من الألفاظ المشتركة أطلقت على هذا وهذا، وليس هناك معنى مشترك، ولهذا يقال اشتراك لفظي. أما الاشتراك المعنوي هو أن يكون اللفظ مشتركا اشتراكا معنويا بين أفراده، مثل الإنسان هو لفظ مشترك بين الرجل والمرأة، فهذا إنسان وهذا إنسان يشملهم هذا. الحيوان يطلق على الإنسان وعلى كل حي، مما يسميها الآن في اصطلاح الناس يقولون الحيوان. الحيوان هي البهائم، لكن من حيث اللغة، من حيث الوضع اللغوي، فكل مخلوق فيه حياة فهو حيوان. ولهذا لو قال رجل لآخر يا حيوان وهو يريد أصل المعنى، هذا ليس فيه ذم، ولكن لما كان اصطلاح الناس أنه يطلق الحيوان على البهائم فإن هذا سيواجه مشكلة إذا خاطب الناس بما لا يعرفون. وإلا من حيث الأصل أن الحيوان هو لكل من فيه حياة. فإذا الوضع اللغوي هي هذه الألفاظ العربية التي وضعها العرب لمعاني. متى ما تفقهنا في لغة العرب زالت كثير من الإشكالات في باب العقيدة، بل حتى في باب المسائل الفرعية مثل القرى ومثل المسائل الأخرى، الملابسة، المحاقلة، المنابذة، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذن هذا هو المعنى اللغوي. المعنى الشرعي هو استخدام الشارع لهذه اللفظة. الشارع يستخدم هذه اللفظة أيضا عدة استخدامات، مثل الخير، قد يستخدمه الشارع يريد به الخير الحسنة، وقد يريد به الدنيا، وإنه لحب الخير لشديد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الخير قد يراد به الحسن، وقد يراد به ثواب الحسنة، وقد يراد به المعروف وهو الإحسان إلى الناس. فإذا الشارع إذا استخدم هذه الألفاظ لابد أن نتتبع كل موطن من مواطن استخدام الشارع لهذا اللفظ نبين المعنى، ولا نقع في الخطأ الذي وقع فيه بعض المصنفين للمعاجم أن يقول الخير في لغة العرب كذا. لا، الخير يتنوع في كلام العرب، والخير يتنوع في كلام الشارع. ولهذا درج المفسرون على أن يفسروا كل آية ويذكروا معاني المفردات تحت الآية، ولا يعرف أن مفسرا قال الخير في القرآن بمعنى كذا والشر بمعنى كذا. كذلك ينبغي أن يسلك هذا المسلك في اللغة. الاصطلاح، ما معنى الاصطلاح؟ كثير من الطلاب لا يفرقون بين المعنى الشرعي والاصطلاحي. وجدت بعض طلبة الدكتوراه أثناء المناقشات لا يفرق، منهم من لا يفرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، فيظن أن المعنى الشرعي هو مرادف للاصطلاحي. لا، الاصطلاح هو ما اصطلح عليه طائفة من الناس، حتى بعضهم يظن أن الاصطلاح اصطلاح العلماء. لا، ليس بالضرورة، الاصطلاح قد يكون عند أهل البلد، فنحن في بلادنا لدينا مصطلحات، في مصر لديهم مصطلحات، في اليمن لديهم مصطلحات، في المغرب العربي لديهم مصطلحات، في أفريقيا لديهم مصطلحات، هذه اصطلح عليها أهل البلد. ولهذا عندما تخاطب الناس بلفظ لا يعرفوه يقع في الأوهام. وأمثل دائما بكلمة كان يتصل علينا بعض الإخوة من ليبيا ويسألون ويقول الحوش، عندنا الحوش وباع الحوش. فعندما سئلت أول ما سئلت عندنا الحوش هو الفناء وليس هو البيت، فهم يطلقون الحوش على البيت تماما. لو سأل أحد العلماء قال الحوش، لا يفهم الحوش إلا أنه الفناء. فهذا معنى اصطلاحي عند هذا البلد، وهذا البلد يستخدمونه استخدام آخر. فإذا المعنى الاصطلاحي ليس هو خاص بالعلماء، المعنى الاصطلاحي قد يكون خاص بالنساء. الآن هناك مصطلحات بين النساء وينبغي التنبه لهذا، يعني موجود ومعروف عند النساء، تسأل المرأة بعض المشايخ فيجيب إجابة بعيدة عن السؤال لأنه ما عرف المصطلح عند النساء. وأصبح مع وجود المخترعات، مع وجود أنواع الزينة، مع وجود استخدام النساء لكثير من الأمور، هناك مصطلحات معروفة عند النساء. فإذا تخاطبنا النساء تخاطبنا بهذا. فمن أراد أن يفتي النساء ويجيب النساء ويعلم النساء لابد أن يلم بهذه المصطلحات عند النساء. هناك اصطلاحات طبية عند الأطباء، هناك اصطلاحات عند المهندسين، هناك اصطلاحات عند علماء العقيدة، عند علماء الأصول، عند علماء الفقه مثل السنة. عند علماء العقيدة لها معنى، وعند علماء الفقه لها معنى، وعند علماء الأصول لها معنى كما هو معلوم. إذن الاصطلاح هو اصطلاح طائفة من الناس على معنى. لماذا نعرف المصطلح؟ لأن نخاطب الناس. فإذا كنت تخاطب الناس لا بد أن تبين المعنى الاصطلاحي. فإذا قلت مثلا العمامة، فالعمامة عندنا هي هذه، العمامة في اليمن بطريقة أخرى، في أفغانستان في بعض البلدان. إذا قلت القبعة أو الطاقية هنا لها معنى. فإذا لا بد من ضبط المصطلحات. سبب الإشكال الذي حصل الخلط بين المعنى الاصطلاحي والشرعي أن أحيانا المعنى الاصطلاحي هو المعنى الشرعي، مثل الصلاة. الصلاة عند المسلمين هي الصلاة الشرعية، فهي معنى اتفق عليه الاصطلاح والشرع. ولهذا لا يوجد أحد الآن يقول المعنى اللغوي للصلاة كذا والمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، أنا معروف. لكن قد يفسر بعض الألفاظ ليبين المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة. نرجع لتعريف القضاء والقدر. القضاء في اللغة هو القطع والفصل. القضاء هو القطع والفصل. يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. إذن القضاء في لغة العرب هو الفصل والإتمام وإكمال الشيء. فإذا قال قضى فلان كذا أي فصل فيه، كما يقال قضى القاضي في المسألة أي فصل فيها. قال ابن فارس القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته. إذن هذه كلها تدل على أن القضاء هو القطع والفصل والفراغ من الشيء. نعم. قلتم وفقكم الله. وقال الزهري هذا خطأ، يعني سببه من نسخ النهاية لابن الأثير. قال الزهري، عدل في الطبعة الجديدة، الأزهري وليس الزهري، الأزهري. وهذا الوهم إلى الآن موجود، حتى أني رجعت اليوم طبعات النهاية يقال قال الزهري، والنسخة الجديدة من الكتاب وهي موجودة في الموقع، وثقت هذا الكلام من كتاب الأزهري وتهذيب اللغة، فالأزهري وليس الزهري. نعم. وقال الأزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وقال الراغب الأصفهاني: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكل واحد منهما على وجهين إلهي وبشري. فمن قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بذلك. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم. ومن فعل الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال ابن كثير رحمه الله في معناه: والله يحكم بالعدل. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. ومن القول البشري نحو: قضى الحاكم بكذا، فإن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن الفعل البشري: فإذا قضيتم مناسككم، وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. نعم، هذا كلام العلماء في معنى القضاء، وأنه بمعنى الفصل. كلام الراغب هنا نقلته لأن فيه تحقيق، ودائما الباحث ينتقي من كلام العلماء ما يستفيد منه في فوائد جديدة، لأن الراغب هنا ينبه على أن القضاء ليس كما يظن أنه متعلق بالقول والفعل، بل إنه قد يكون القضاء متعلق بالقول أو متعلق بالفعل، وقد يكون إلهي يضاف إلى الله، وقد يكون بشري. فمن قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء هنا بمعنى الأمر، وقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل، هنا بمعنى الأمر. من فعل الله: والله يقضي بالحق، فهنا القضاء هنا ليس هو الأمر وإنما هو الفعل، يعني أن الله قضى بين عباده بالحق، وذلك بإنزال القرآن وإرسال الرسل. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. فإذا لاحظ الفرق بين فقضاهن سبع سماوات وقضينا إلى بني إسرائيل، فالأول قولي وهذا يرجع إلى الفعل. من القول البشري قال الراغب نحو: قضى الحاكم، ولم يذكر له شاهدا من القرآن، وقد ذكرت في الحاشية الشاهد من القرآن: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قول يوسف قضي الأمر، لأن هنا تعبير للرؤية، قضي الأمر هذا يتعلق بالقول، فهو شاهد لهذا الأمر. من الفعل البشري: فإذا قضيتم مناسككم، فلما قضى زيد منها وطرا. فإذا القضاء قد يكون مضاف إلى الله، وقد يكون مضاف إلى البشر، وقد يكون قولا، وقد يكون فعلا. ومن هذا يتبين أن القضاء أنه متأخر على القدر من خلال التعريف، لأن القضاء هو الفرغ من الشيء، والتقدير يكون سابقا للقضاء. نعم. قلتم وفقكم الله: والقدر في اللغة التقدير. قال الليث: القدر القضاء الموفق. يقال: قدر الله هذا تقديرا. قال: وإذا وافق الشيء الشيء. القدر في اللغة هو التقدير، وأيضا ليس المقصود بالتقدير هو التخمين كما يقال قدر الشيء فيقدره فيخطئ، وإنما التقدير هو موافقة الشيء للشيء. ولهذا قول الليث هنا دقيق، لأن كثير من علماء اللغة يقولون القدر هو التقدير، فلا بد أن نقف عند المفهوم. فإذا قيل القدر فالمقصود به القضاء الموفق كما قال الليث، القضاء الموفق، ولهذا يقال أن هذا حسن التقدير، يعني أنه يقدر تقديرا صحيحا. وقد يقدر الرجل الشيء ويخطئ، فإذا القدر هو التقدير، هو تقدير الشيء، وإذا وافق الشيء الشيء فهذا يسمى تقديرا عند العرب. نعم. قلتم وفقكم الله: والقدر في الشرع هو ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. نعم، هذا تعريف القدر في الشرع. القدر في الشرع هو ما قدره الله، يرجع إلى المعنى اللغوي للتقدير، لكن التقدير في الناس هنا لاحظوا الفرق بين هناك قدر مشترك، القدر المضاف إلى الله، التقدير المضاف إلى الله والتقدير المضاف إلى المخلوق تقدير، لكن تقدير المخلوق مبني على الظن، ولهذا دائما الأمور المقدرة ليست واقعة. يعني عندما يقدر الخبراء يعني يخرصون ثمر النخل فيخرصونه بكذا أو هناك شيء كثير لا يمكن أن يكال ولا يمكن أن يوزن، مثل تمور في مزرعة كثيرة، فيأتي الخبراء يقدرون، هذا التقدير مبني على خبرة وعلى تقدير، مبني على الظن، فقد يوافق أو لا، لكن كلما كان تقدير موافقا صح أن يسمى تقديرا، وإلا يقال هذا وهم ليس بتقدير. تقدير الله عز وجل يعني يأخذ هذا القدر المشترك، لكن تقدير الله للأشياء بناء على علمه السابق بها. فإذا الشيء قبل أن يوجد، الشيء قبل أن يوجد هو تقدير في فعل المخلوق وفي فعل الخالق، لكن في فعل الخالق هو تقدير مبني على العلم السابق به قبل أن يوجد، وتقدير المخلوق هو تقدير بناء على الظن، على الظن الذي سيكون عليه. فلاحظوا الفرق بين القدر المشترك والمعنى المضاف إلى الله. من خصائص تقدير الله عز وجل أنه مبناه على العلم، لأن الله علم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها عند وجودها، لأنه يستوي عنده علم الغيب والشهادة. ما قدره الله في الأزل، الأزل قبل وجود المخلوقات، أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها، هذا مهم، بناء على علمه السابق، فإن الله قدر هذه الأشياء بناء على علمه السابق قبل كونها أي قبل وجودها، وكتابته لها قبل خلقها. هنا أدخلت الكتابة في التقدير، لأن الكتابة هي متممة للعلم كما قال العلماء وموثقة له، كما أن المشيئة هي مقدمة للخلق. ولهذا من العلماء من يقسم مراتب القدر إلى قسمين، ومنهم من يفصل ويذكر أربعة أقسام. نعم. قلتم وفقكم الله، والقضاء في الشرع هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. نعم، هذا القضاء في الشرع هو ما قضى الله به، كما قلنا القضاء في اللغة هو الفصل في الشيء والقطع، فهذا حكم الله وقضاءه في الأمور بعد أن كانت مقدرة، خرجت من حيز التقدير إلى حيز الوجود. ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، من إيجاد لغير الموجود، ومن إعدام للموجود، أو تغيير لحال الموجود، فلا يخرج الأمر إما إيجاد أو إعدام أو تغيير، فيكون القضاء هو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. ولا بأس أن يتكرر في التعريف اللفظ إذا شرح وفصل، خلافا لمن يقول إن التعريف لا ينبغي أن يشتمل على جزء من الألفاظ للمعرف، فإذا قلت القضاء، قلت القضاء ما قضى الله به، يقولون هذا عيب، هذا غير صحيح، هذا موجود في كلام العلماء، لأنك لو قلت القضاء هو القضاء هذا هو العيب، لكن عندما تقول القضاء هو ما قضى الله به في خلقه فشرحت الكلمة، بينت مقصود القضاء وأنها من إيجاد وإعدام فتبينت. فهذه ينبغي أن يتنبه لها بعض الباحثين، لأن بعضهم يتكلف لا بد أن نأتي بكلمة وقد تكون هذه الكلمة لا تدل على المعنى، فرارا مما يسمى بالدور، يقولون فسر القضاء بالقضاء، لا، هذا موجود في كلام العلماء، موجود في كلام العلماء، ولكنه لا يقول القضاء هو القضاء، لكن لا يشرح ويبين، فيبين لك أن القضاء هو ما يخلقه الله عز وجل وما يجده في خلقه بعد أن يكون مقدرا. أين المشيئة؟ المشيئة داخلة في هذا، لأنه كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالقضاء بمشيئته والكتابة متممة للعلم. نعم. قلتم وفقكم الله، والقضاء والقدر بينهما تلازم، ويدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء. يقول ابن الأثير: والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. نعم، هذا تنبيه مهم، وهو أن القضاء والقدر بينهما تلازم، بينهما تلازم، فإن القضاء مستلزم التقدير، والتقدير مستلزم القضاء، لأن الذي يقدر ولا يخلق هذا نقص، والذي يقضي من غير تقدير هذا نقص، فبينهما تلازم كما قال العلماء، أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء، فكيف يفصل بين البناء وبين أساسه؟ كذلك القضاء والقدر بينهما تلازم. ولهذا تلاحظ أنه يطلق في النصوص أحيانا يقال هذا قدره الله، وإن كان المقام مقام الخلق والإيجاد، فعندما يحصل حادث أو بلاء أو مصيبة يشرع للمؤمن أن يقول قدر الله ما شاء فعل، وهذا في الحقيقة هو قضاء، لأن القدر هو التقدير السابق، لكن هو أطلق القدر هنا على معنى القضاء. وكذلك نقول في أمر لم يقع نقول ما قضاه الله، ما قضاه الله بمعنى أنه ما قدره، ونقول ما كتبه الله، فإذن بينهما تلازم. والذي لا يدرك التلازم واستخدام أحد اللفظين مكان الآخر قد يتوهم أن هناك تعارض بين الشرع، وهذا يحصل كثيرا في التفريق بين الألفاظ، مثل الفقير والمسكين، ومثل الإسلام والإيمان، ومثل القضاء والقدر. نعم. قلتم وفقكم الله، ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمع افترقا، إن اجتمعت افترقتا، وإن افترقت اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. نعم، هذا تنبيه مهم من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن القضاء والقدر أنهما في الأصل متباينان لكل منهما معنى، لكنهما إذا اجتمعا في الذكر لكل واحد منهما معنى، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر، مثل الفقير والمسكين، مثل الإسلام والإيمان، في ألفاظ يقال إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا انفردت في الذكر اجتمعت في المعنى، كذلك مثل البر والتقوى، وإذا اجتمع كقوله وتعاونوا على البر والتقوى، البر فعل المشروع والتقوى ترك المحذور، ولكن قد يطلق على ترك المعاصي يقال هذا من البر، وقد يطلق على الطاعة يقال هذا من التقوى، يقال رجل تقي يصلي، الصلاة هي داخلة في البر، لكن قد يطلق أحد المعنيين على الآخر، وهذا السبب الذي أوقع كثير من بعض من تكلم في الألفاظ الشرعية بدعوى أنها مترادفة، مثل الشرك والكفر، مثل الفقير والمسكين، والصحيح أن هذا النوع هو كما ذكر العلماء أنه إذا ذكر أحد المعنيين ذكر أحدهما دخل الآخر في معناه، وإذا اجتمعتا في سياق واحد بكل واحد معنى، لأنه لا يمكن للشارع أن يجمع بين لفظين في سياق واحد ويكون الثاني مرادف للأول تماما، بل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الشرع لا يوجد بينه ترادف من كل وجه. يقول الترادف في الشرع معدوم وفي اللغة قليل، فإذا وجدت اللفظ لا بد أن يكون هناك فرق، لكن أحيانا الذي سبب هذا الاشتباه أنهم يجدون أن الشارع يطلق البر على التقوى، التقوى على البر، فيقولون إذا ذكرهما في معنى واحد فالثاني مؤكد للأول، فالتقوى هي البر، البر مرادف للتقوى، هذا غير صحيح. البر له معنى والتقوى له، لكن لا بد أن ندرك المعاني من حيث الاجتماع والافتراق كما هو الشأن هنا في القدر. فإذا ذكر القضاء والقدر يقول نؤمن بالقضاء والقدر، فالقدر هو التقدير السابق الذي قبل وجود الموجودات. فإذا نظرنا إلى مراتب القدر فالتقدير متعلق بالعلم والكتابة، علم الله أن فلان أنه سيولد له، يتزوج ويولد له، هذا في علم الله شيء مقدر وهو مكتوب، لكن هذا الشاب إلى الآن ما تزوج، فالابن في حق هذا الشاب هو تقدير ما خرج إلى الوجود، ويرجع إلى المرتبتين، مرتبة العلم أن الله علم أن هذا سيولد له ولا يعلمه إلا الله وكتب هذا، فإذا أراد الله أن يوجد سبق هذا المشيئة، أن يشاء الله عز وجل أن يوجد هذا المخلوق ببذل السبب من هذا الشاب والزواج فيولد له، فخرج هذا التقدير إلى القضاء بدءا بالمشيئة. ولهذا فإن المشيئة قال بعض العلماء أنها مصاحبة للوجود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال العلماء لا يأمر الله بالأمر حتى ينقضي أمره بهذه الكلمة حتى يوجد الشيء، لأن هذه المخلوقات كلها خاضعة لأمر الله عز وجل. فإذا القضاء هو ما قضى في خلقه من إيجاد وإعدام أو تغيير، القضاء هو الفراغ من الشيء، يرجع إلى المعنى اللغوي. نعم. قلتم وفقكم الله، وقد اختلف في القضاء والقدر أيهما أسبق، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن القدر سابق للقضاء، وبه قال أبو حاتم الرازي ونصره بعض العلماء المعاصرين. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله: والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط، فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيد ويوسع ويضيق، وإذا فصله فقد قضاه ولا يمكن أن يزيد أو ينقص، وذلك مثل القضاء والقدر. نعم، هذا الخلاف بين العلماء في القضاء والقدر أيهما أسبق، فالصحيح أن القدر سابق للقضاء كما تقدم، أن القدر يرجع إلى علم الله وكتابته، فكل ما علم الله أنه يوجد أو يحصل وكتبه فهذه مرحلة التقدير، هذا التقدير. ولهذا جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذه مرحلة التقدير، التقدير سابق، والقضاء متأخر عن التقدير. وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد أمان هذا المثال، وهو منقول عن بعض العلماء المتقدمين، أن القضاء والقدر بمنزلة الثوب، لأن الخياط قبل أن يقطع القماش يقدره، يقدر طوله وعرضه وأكمامه، هذا تقدير، وإذا قطعه فات التقدير ودخل في مرحلة القضاء والفصل. ولهذا التقدير يكون سابق، التقدير هو أن يقدر طوله، طوله كذا عرضه كذا، وقد يرسم على القماش موطن التقدير، فهذا يسمى تقدير. وإذا قطع القماش وخاطه يكون قد فرغ من التقدير وانتقل إلى حيز القضاء. هذا مثال يقرب الصورة، والأمثلة تضرب، الأمثلة لتقريب الصور المعنوية بالصور الحسية، لأن المعنى الذهني قد لا يتصور الفرق بين التقدير والقضاء، لكن هذا الشيء الحسي أنه خياط لديه قماش يقدر ثم يقطع القماش، هذه صورة واضح. نعم. قلت وفقكم الله، ثانيا وجوب الإيمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، وجوب الإيمان بالقدر كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وأنه ركن من أركان الإيمان. إذا عرفنا القضاء والقدر من حيث اللغة، من حيث الشرع، هنا لا بد أن يعرف الدليل الدال عليه. وأذكر هنا قاعدة لطلاب العلم، لمن أراد أن يبني علمه على أساس متين صحيح، وهو ما يسمى بالتأصيل. من خلال التجربة أنا تبين لدي من خلال البحوث في العقيدة، كذلك الاطلاع على كلام الفقهاء، أكثر الخلاف الذي يقع بين الناس في المسائل الشرعية إما جهل الحقيقة أو جهل الحكم. يعني عندما يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا لم تعرف الصلاة ما هي، قد يأتي عربي ويقول: أنا صليت. كيف صليت؟ قال: دعوت. الصلاة هي الدعاء، لم يصلي. الصلاة هنا عبادة مخصوصة. فكثير من الناس قد يأتي يقول: وأقيموا الصلاة، أنا صليت الفجر وصليت المغرب، يظن الصلاة يصلي الفجر والمغرب. وقد جاء في الحديث أنه سيأتي وناس يقولون إنما هي صلاة في أول النهار وفي آخره. فإذن لابد أن نعرف المعنى المقصود للشارع من هذا اللفظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأرشدنا إلى الصلاة. لابد أن نعرف معنى الصلاة، ما هي، ما هي الزكاة، ما هو الإيمان، ما هو القدر. وإلا قد يظن الرجل أنه مؤمن بالقدر وهو مكذب به إذا لم يعرف الحقيقة. فإذن نحن نحتاج إلى معرفة الحقائق الشرعية. ما هو الإيمان؟ هل الإيمان هو ما يقوم بالقلب من التصديق، أو الإيمان هو العمل الظاهر، أو أنه يتألف من الظاهر والباطن؟ إذن هنا لا بد من معرفة الحقيقة الشرعية. الزنا أيضا الأشياء المحرمة، إذا لم يعرف الرجل معنى الزنا قد يقع فيه وهو لا يدري. ويأتي في الشرع: إن العين لتزني، وإن اليد لتزني، وإن والفرج يصدق هذا. هنا أطلق الشرع الزنا على الجوارح، وأن الزنا ليس هو زنا الفرج فقط. الزنا زنا العين، زنا اليد، اللمس. فإذا هنا الحقيقة الشرعية يطلق الشارع الزنا على عدة معاني. كثير من الناس يظن أن الزنا هو زنا الفرج، وهذه الأنواع هي مقدمة لزنا الفرج، ولهذا قال: والفرج يصدق هذا أو يكذبه. فإذا لابد أن تعرف معاني الحقائق الشرعية. الأمر الثاني أن نعرف الكيفية لهذه الحقيقة. إذا عرفنا معنى الصلاة، معنى الصوم، معنى الزكاة، لا بد أن نعرف كيفية أداء هذه العبادة. فإذا ضبط هذان الأمران، يعني يعرف المعنى ويعرف الحكم والكيفية التي تؤدى بها العبادة، تعرف المعصية، ما حدود الزنا، ما حدود الربا، ما حدود الرشوة، ما حدود النجش، إذا عرفته بعد ذلك تعرف حكمه. وإذا كان شيء يتعلق بالكيفية، كيفية أداء مثلا هذه العبادة وتجنب هذه المخالفة. إذا ضبط هذان الأمران تحقق العلم. وإلا فكثير من الآن المنتسبين للإسلام ويدخل فيهم عامة الفرق المختلفة كلهم لا يخالفون في ألفاظ الكتاب والسنة، لكن الشبهة من أين جاءت؟ عندما لم يعرفوا هذه الحقائق، ما عرفوا معنى الإيمان، ما عرفوا معنى القدر، ما عرفوا معنى الصلاة، ما عرفوا معنى الغسل، ما عرفوا معنى الوضوء. فجاءت الحقائق الشرعية مبينة، وهذا يتطلب معرفة المعنى اللغوي ومعرفة المعنى الشرعي. وإذا كان عالم يتكلم في العلم لا بد أن تعرف اصطلاح هذا العالم، العلماء لديهم اصطلاحات. فإذا قال المحدثون الشيخان بخاري ومسلم، إذا قال المؤرخون الشيخان، من هما المؤرخون؟ قالوا الشيخان أبو بكر وعمر. فالشيخان عند المؤرخين غير الشيخين عند المحدثين، الذي لا يعرف الاصطلاح لا يفهم. إذا جاء جاهل قال متفق عليه، يظن متفق عليه أن يتفق العلماء كلهم على هذا الحديث، متفق عليه يتفق عليه الشيخان. كيف عرفنا هذا اصطلاح للعلماء؟ فإذا لا بد من الوقوف عند معاني، ولا تستكثر الحديث والكلام عن هذه المسألة، لأن مشكلتنا الآن الضجر. عندما يأتي عالم يتكلم عن معنى لغوي ويمضي درسه ويتكلم في اللغة، قالوا هذا متى ينتهي من الكتاب، ويضجر. هذه مشكلتنا الآن، العلم أصبح ثقافة، يعني نأخذ أطراف المسائل ونمشي. وسيأتي يعني وقت يتبين الجهل، لأننا لا ندرس بتحقيق، لا ندرس بضبط. لو سألت كثير من طلاب العلم، وأنا قلت لكم في بداية الكلام، طالب في الدكتوراه لا يفرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، مرة يقول معنى الشرعي مرة يقول اصطلاحي، الرسالة كلها. قلت أنا ما أدري يعني هل أنت تفرق؟ قال لا، أنا عندي واحد، مرة أقول شرعي مرة أقول اصطلاحي، الأمر يستوي عندي. هذا في الطالب في الدكتوراه. فهذا دليل أن هناك خلل يعني حقيقة في التعليم أو في التلقي، والاستعجال. الآن أصبحنا الكتب الآن تشرح في يوم واحد، وأنا أرفض أن يقال كتاب يشرح في يوم، إلا أن تكون المادة لهذا الكتاب ممكن تشرح، أما كتاب 400 صفحة يشرح في يوم، كيف يشرح في يوم؟ العلم له حق ويعني له يعني منزلة عند العلماء، لا ينبغي أن يتصدى يعني عالم لشيء ويكون مخادعا لنفسه أو لغيره. ما حد يستطيع يشرح كتاب 400 صفحة في يوم. وإذا كان المقصود القراءة السريعة الكل يقرأ، لكن المقصود هو الوقوف والفهم. ثم إذا ضبطنا هذه المسائل ضبطا صحيحا، أنت لا تحتاج بعد أن تعرف حقيقة المعنى اللغوي، المعنى الشرعي، المعنى الصلاحي، في درس واحد سيبقى معك هذا العلم الدهر، وأنت تفرق بين هذه المعاني. فإذا عرفنا الإيمان بالقضاء والقدر، هنا نأتي لذكر الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر. ولا يكفي معرفة الوجوب حتى نعلم درجة المشروعية، لأن الوجوب بر الوالدين واجب، الزكاة واجبة، الإيمان بالقدر واجب، الإيمان بالله واجب، كلها واجبة. لكن هناك أركان للإسلام، هناك أركان للإيمان، هناك واجبات بعد الأركان، فلا بد أن نعرف المرتبة لهذه الشعبة. وأيضا يعني ينبغي أن نعرف التفاضل بين الشعب، فضل الصلاة على الزكاة، الزكاة على الصوم، الصوم على الحج، وهكذا. فإن هذا العلم المفصل به تزول الشبه، وإذا وجد التعارض قدم الأرجح وقدم الأقوى، وهكذا من باب أولى التفريق بين الواجبات والمستحبات، فلا يعارض بين واجب ومستحب، وهذا مهم جدا في باب المفاضلة، وبين المؤكد من السنن وغير المؤكد، وهكذا. فالإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل، وهو الحديث العظيم الذي جاء فيه جبريل معلما لهذه الأمة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وهذا الحديث له منزلة ليست لغيره، لأن الأمة تلقت العلم بالوحي من رب العالمين عن طريق جبريل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الحديث فتلقته الأمة عن طريق الرسولين الملكي والإنسي، جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث عظيم. ولهذا من أراد أن يعرف أصول الدين فعليه أن يعتني بالفقه بهذا الحديث العظيم، وهو المعروف بحديث جبريل عليه السلام، وهو متضمن الإيمان بالقضاء والقدر وأنه ركن من أركان الإيمان. نعم. قلتم وفقكم الله، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الإيمان بالقدر، فمن الكتاب الدليل الأول قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن كثير رحمه الله: يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. نعم، من الأدلة العظيمة التي يستدل بها العلماء على الإيمان بالقدر قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية من الآيات العظيمة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر، لأن الله يخبر أن كل شيء مخلوق، ومعنى مخلوق موجود أنه بقدر، فلا تقع العين من وجود موجود أو إعدام موجود إلا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، ليس هناك مخلوق خلق من غير قدر، فدل على العموم، وهذه قاعدة الشرعية أن كل مخلوق مقدر من الله عز وجل، وسبق وجوده تقدير الله عز وجل له، أن الله قدر هذه الأشياء قبل أن يخلقها. نعم. قلت وفقكم الله، الدليل الثاني قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والتقدير هنا بمعنى التسوية. قال ابن جرير في معنى قوله فقدره تقديرا يقول: فسوى كل خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل ولا تفاوت. وعلى هذا فلا تشكل هذه الآية على ما سبق تقريره من أن التقدير سابق للقضاء، فيقال قدم في الآية الخلق على التقدير فدل على أن القضاء أسبق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الإجابة على هذا الاستشكال: إما أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. نعم، من الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر قول الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قد يقال: أين الوجوب؟ قل: هذا خبر من الله، والله إذا أخبر عن شيء يجب على المؤمن أن يعتقده، فكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن تصدق بكل ما جاء في الوحيين من الخبر. ولهذا ذكر العلماء من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه الآية محل إشكال عند من يتكلم في التقديم والتأخير بين القضاء والقدر، فقالوا إن الخلق متقدم على التقدير لأن الله قدمه وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصحيح أن التقدير هنا كما ذكر الإمام الطبري وهو إمام المفسرين، أن التقدير هنا بمعنى التسوية، بمعنى أنه سواه على خلق عظيم، وهو كقوله: خلق فسوى، يعني خلق وقدر هذا الخلق وسواه وأتقنه، فلا تفاوت بين خلقه. تكون هذه الآية كلها خبر عن ماذا؟ عن مرتبة الخلق، وليست للتقدير. فهنا التقدير يلاحظ أنه أطلق على معنى التسوية، وعلى هذا فلا تشكل هذه الآية يعني على أن التقدير متقدم على القضاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في الإجابة عن هذا: إما أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، لأن الترتيب في الكلام يعني لأمرين، قد يكون للذكر وقد يكون لمعنى، مثل يعني أن يأتي زيد ثم يأتي بعده عمر بساعة، فتقول جاء عمر وزيد، هذا الكلام خطأ؟ ليس فيه خطأ، لأن أنا أخبرت عن مجيء عمر وزيد، وذكرت العطف هنا بالواو التي تدل على الاشتراك، لكن لو قلت جاء عمر ثم زيد هذا خطأ. فإذن الترتيب قد يراد به في الكلام الذكر ولا يراد به المعنى. حتى في المفاضلة تقول الصحابة رضي الله عنهم لهم مكانة، ومن كبار الصحابة عمر وأبو بكر، فلا يأتي يقول هذا منحرف قدم عمر على أبي بكر، هذا ترتيب ذكري. وقد يراد به معنوي، إما لفضيلة تقول أبو بكر ثم عمر، وإذا أردت الإخبار عن مجيء تقول جاء زيد ثم عمر، فهنا الترتيب قد يكون ذكري ومعنوي. الشيخ هنا يقول قد يراد به الترتيب الذكري للمعنوي، ويكون الخلق هنا على بابه والتقدير على بابه، والمعنى أنه قدر الأشياء ثم خلقها، لكنه أخبر عنها وذكر هنا اللفظين على سبيل الخبر، ليس على المقصود بذلك الترتيب. والمعنى الثاني قال أن التقدير هنا هو التسوية، وهذا هو الصحيح الذي ذكره الإمام الطبري رحمه الله، ويشهد لهذا قول الله عز وجل: الذي خلق فسوى. نعم. قلت وفقكم الله: الدليل الثالث قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن كثير رحمه الله: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله، ما الأمر هنا؟ الأمر هنا المأمور المخلوق، ولهذا ينبغي التنبه. الأمر في القرآن يطلق على معنيين: يطلق على كلام الله كقوله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ويطلق على المخلوق كقوله هنا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. في قوله: ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا هو المخلوق؟ لا، الأمر كلامه، لأنه ذكره في مقابل الخلق: ألا له الخلق والأمر. فإذن الأمر هنا هو المأمور المخلوق، وكان مخلوق الله قدرا مقدورا كقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه الآية ضل فيها الجهمية والمعتزلة، واحتجوا بها لمذهبهم الباطل في دعوى خلق القرآن، قالوا أمره كلامه، وأخبر أنه مقدر فيكون كلامه مخلوق مقدر. والأمر هنا هو المأمور، وتجمع على أمور، والأمر الذي هو كلامه يجمع على أوامر، نقول أوامر الشارع. كان أمر الله قدرا مقدورا، مأمور الله مفعوله مخلوقه قدرا مقدورا، أي قدره قبل أن يخلقه. نعم. قلت وفقكم الله: الدليل الرابع قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال السعدي رحمه الله: الذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات، فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. نعم، الذي خلق فسوى، فالتسوية هنا من تمام الخلق، وجعل من تمام التقدير الهداية. الذي قدر فهدى، خلق فسوى، فذكر أربعة أمور: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. فقال الذي خلق فسوى، خلق وسوى الأشياء التي خلقها وأحسن تقديرها وتسويتها، وقدر فهدى. التقدير هنا هو تقدير الله للأشياء، وهدى هذه المخلوقات التي قدر الله لها أن توجد هداها، ولهذا هدى الله عز وجل مراتب الهداية. المرتبة الأولى الهداية العامة التي هدى الله كل الخلائق لمصالحها، حتى قال العلماء كل البهائم خلق الله فيها الهداية، فكل مخلوق يعلم ما الذي يضره وينفعه، ما هو أكله، ما هو شرابه، أين يعيش، في البر في البحر، بين البر والبحر، في الجبال، في السماء يحلق الطيور، فجعل الله عز وجل لها هداية تهتدي إلى مصالحها. وأما الهداية المتعلقة بالدين فهي خاصة بالمخاطبين بهذا الدين وهي العلم، ثم هداية التوفيق هداية من علمهم أن يمتثلوا هذا العلم. نعم. قلت وفقكم الله، ومن السنة الحديث الأول حديث جبريل عليه السلام المتقدم، وفيه وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، هذه الأدلة من السنة، ودائما إذا ذكرت الأدلة من الكتاب والسنة لا يعني أن أدلة الكتاب لا تكون حجة إلا بالسنة أو السنة، لكن هذا من باب زيادة اليقين وترسيخ هذه المسائل. ولا شك أنه كلما عظمت الأدلة على الشيء كلما زاد الإيمان، والصحيح أن اليقين يتفاوت، يقين يتفاوت، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. ومسألة تعلم عليها 100 دليل ليست كالمسألة التي تعلم عليها 10 أدلة، ومسألة لا تعلم لها إلا دليلا واحدا ليست كالمسألة التي تعرف أدلة عليها من وجوه كثيرة. الدليل الثاني ما أخرجه مسلم في صحيحه عن طاووس رحمه الله أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال النووي رحمه الله: ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. نعم، من الأدلة من السنة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، كل شيء بقدر. لماذا ذكر العجز والكيس؟ لأن أكثر الناس يقول الكيس هو الفطنة والحذاقة، والعجز هو الغفلة، فأكثر الناس يعيدون هذه إلى الإنسان، يقولون هذا كيس فطن، وهذا يعني غير كيس وغير فطن أو بليد، حتى هذه الأمور مقدرة. فهذه الأمور كلها مقدرة، الفطنة والذكاء بقدر، الحذاقة والكيس بقدر، الغفلة بقدر، فقد يغفل الذكي، وقد يفوت الفهم العالم المتبحر في العلم ويوفق إليه طالب علم صغير، كل شيء بقدر، حتى يعلم الناس أن هذه الأمور بتقدير الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من عقيدة أهل السنة أن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، ولا تكون مؤثرة إلا بتقدير الله. العقل والذكاء لا يكفي في حصول العلم، ولهذا كثير من الأذكياء خذلوا بسبب ذكائه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المتكلمين: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وقد يهتدي للإيمان وللعلم، يعني رجل يعني قد يظن أنه ليس بذكي، لكن يهديه الله لما علم من إقباله وسؤاله الله عز وجل الهداية. فالأسباب ليست مؤثرة بذاته، ومتى ما اعتمد الإنسان على السبب خذل. ولهذا قلنا أن الإيمان بالقدر مؤثر في حياة المؤمن في كل شيء، متى ما اعتمد الإنسان على حوله وقوته خذل، ولهذا التشريع كله ترسيخ لهذا الأمر. وأنت في الصف في المسجد تسمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما بينك وبين الصلاة تقوم من مكانك تكبر وتدخل في الصف، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تقولها بلسانك وتعتقدها بقلبك. وكم من إنسان رأيناه في الصف ثم خرج ولم يصلي، لله حكمة، ما هو السبب لا نعلم. فمتى الإنسان ما اعتمد على حوله وقوته فإنه يخدم. وقد يكون أحيانا من الاعتداء والظلم. وأنا أذكر حادثة والله إنها لعبرة. دخلنا المسجد النبوي في سنة من السنوات قبل الفجر تقريبا بنصف ساعة أو أكثر، كان المكان مزدحم جدا، وكان هناك رجل ما يدخل أحد يريد أن يدخل في الصف إلا يشدد عليه، أتيت مؤخرا يبحث عن مكان ويشدد تشديدا كبيرا على الناس، حتى أصبح الناس يخافون أن يفسحوا لأحد وقاية للسان هذا الرجل. فبقينا وصلينا الفجر، وقبيل صلاة العيد، كلام في صلاة العيد، قبيل الصلاة خرج هذا الرجل مسرعا، ما أدري يعني أراد دورة المياه وما رجع إلى مكانه. فهذه عبرة، أحيانا الإنسان قد يقدر عليها البلاء والحرمان بسبب فعله، فظن أنه وصل إلى المكان ولم ينظر لحاجة المسلمين ومن ينظر للرحمة، ظن أنه قادر على الصلاة وأصبح يمنع الناس، فابتلي بفعله. نحن لا نعلم سر الله في ما يقدر، لكن هناك علامات وأمور أحيانا قد يستفاد منها، كذلك اعتماد الإنسان على حوله وقوته وأنه قادر على هذا الشيء. حتى في المعاصي ترى بعض الناس يسخر من أصحاب المعاصي، كيف يا رسول الله كيف يا صاحب، هذا ما له عقل، هذا مجنون، قد تقدر عليه المعصية بسبب اعتماده على قوتي وأنا لا يمكن أن أعصي. وبعض الناس يسخر بأهل البدع، يقول وين عقولهم، هؤلاء عقولهم عقول بقر عقول حمير، لا تسخر. الله عز وجل هداك، نعم الرد على المخالفين نرد عليهم بالأدلة، ولكن السخرية ليست من الرد، وقد يبتلى الإنسان. الأنبياء ما سخروا، أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبعض الناس ما يدرك هذا القدر، والنظر إلى القدر والله يزجر أشياء كثيرة ويمنع الناس من أشياء كثيرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه الآية أعظم زجر على المعاصي، إذا زاغ منك ما تملك أو تسببت في هذا الزيغ أزاغ الله منك ما لا تملك. العين واليد والقدم والفرج جوارح، تمسك أو تمضي في المعصية، لكن إذا زاغ القلب لا تستطيع الإنسان. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الناس بعض أهل المعاصي استهوى المعاصي، يقول ولا يجدون لها لذة بل يتعذبون بها لكن لا يستطيعون تركها. سبحان الله، في الأمر في بداية الأمر كان يتلذذ بالزنا يتلذذ بالخمر ثم بعد ذلك يتعذب بها ومع هذا لا يستطيع تركها، هذه من الأمور العجيبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لا تقول كلمة باطل تنصر بها فلان عصبية أو تؤيد فلان، تقول هي كلمة، هي كلمة لكنها مدخل في دهليز الزيغ. إذا وضعت قدمك على عتبة الزيغ لا تقل أين ذهب عقل. كنا نتعجب قديما عن بعض عقائد الرافضة والجهمية، كيف يعني مسلم يعتقد في ربه أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يغضب وهو يعبد الله يقول يا رب يا رب، وكيف رجل يعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، يعتقد في أمهات المؤمنين هذا الاعتقاد عند عامة العقلاء أن أصحاب الرجل يعني مثله أو يقاربونه، فكيف يكون هذا النبي الكريم أصحابه ووزراءه وأصهاره هم كفر ملاحدة كما يعتقد هؤلاء المخذولون؟ أين عقولهم؟ عرفنا السبب لما رأينا تمنى هذه الآيات ورأينا هذه المسالك هي التي أوردتهم هذه الموارد. إلا أنا دائما أتكلم وأحذر طلاب العلم، رأينا ممن ينتسب للسنة وممن ينتسب للمنهج السلفي يقول مقالات عظيمة تشمئز منها القلوب والعقول ما كان يقولها من قديم، لأنه دخل في هذا الباب. فلا تظنن أنك تمدح فلان ترفعه وتخفض فلان وتخطئ فلان وتصوف فلان كلمة عابرة، لا والله، خصوصا إذا كنت عالم بأن ما تقوله باطل وتنسب هذا للشر، تمدح فلان وتزكيه وتعلم أنه لا يستحق هذا في حكم الله، تجرح فلان وتنفر عنه وتعلم أنه على استقامة، هذه منازعة لله في ربوبيته، منازعة لله في ألوهيته. نحن عبيد، ليس لنا من الأمر شيء. الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، ليس لنا من الأمر، أنت لا تملك أن تمدح ولا تقرب ولا تبعد ولا تخفض ولا ترفع، أنت عبد لله. فإذا استقمت على دين الله وحكمت كتاب الله في عباد الله فأنت على سبيل النجاة. إذا خرجت عن هذا الطريق لا تسل بعد ذلك أين ذهب عقلك، أين ذهب دينك. هذا القدر هو زاجر عن كل معصية. كلنا لدينا شهوات، كلنا لدينا أهواء، لكن إذا تأملت هذه الموارد هذه العاقبة ينزجر الإنسان عن كثير من الأمور. ولهذا نقول القدر هو أعظم طريق يوصل إلى الجنة، وهو أعظم واعد. إذا تأملت القدر وأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ورأيت موارد أهل الهلاك أهل الردة، رجل شاب يخرج من المدينة ويرتد عن دينه ويلحق بالنصارى واليهود والوثنيين، يموت على الردة، يخرج من المدينة ليرتد في بلد الكفر، لماذا دخلوا في هذه الأشياء؟ فإذا هذه عبر لنا نتعظ ونعتبر، ولا يعتمد الإنسان على عقله ولا على ذكائه. لا تنظر إلى ما أنت عليه الآن، أنت ما زلت على سبيل الهداية، لكن إن غيرت غير الله ما أعطاك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت على سبيل الهداية، رزقك الله علما وفقها ولديك إقناع وقوة تتكلم بالعلم ولك تلاميذ، فإذا سلكت الطريق الآخر ذهبت هذه الأمور. نعم. قلتم وفقكم الله. الحديث الدليل الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. نعم، هذه من الأدلة وهي من التفاصيل في باب القدر. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هذا وقت التقدير، أنه قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة بناء على علمه السابق. وهذا يوجب تعظيم الله من كل ما هو موجود الآن، حتى الذرات من التراب والغبار التي تسبح في هذا الكون ولا ترى بالعين المجردة، كلها في علم الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة قدرها، قدر الحركات والسكنات، حتى قال علي رضي الله عنه سيأتي رقم في راحتي هكذا، قال: هاتان الرقمتان في علم الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا دليل على علم الله بالأشياء قبل وجودها، وأن الله كتب. ودائما الأدلة على الكتابة تدل على العلم، لأن الله كتب بناء على علمه. نعم. قلتم وفقكم الله. الدليل الرابع حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل فيما جرت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. نعم، هذا حديث عظيم فيه رد على الشبه التي أثيرت بعد ذلك في القدر. والحديث من حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ العمل الذي نعمله في ماذا؟ هل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني شيء مقدر، أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني شيء مقدر. فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق، قدر أعمالهم، قدر أجالهم، قدر سعادتهم وشقاوتهم، قدر منازلهم من الجنة والنار، كل ذلك مقدر. قال: ففيما العمل؟ إذا كان الأمر فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. لاحظوا الحديث، أخبرنا بالقدر وأمرنا بالعمل، فلا تستخدم العقل. إذا كان شيء مقدر ما فائدة العمل؟ عقلك اجعله عند النجوم، وخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك أخبرك بالقدر وأمرك بالعمل، لا تقل فيما العمل وهل العمل ينفع، أنت مأمور بالعمل. الأمر الثاني، أنت لا تدري هل أنت مقدر من أهل الجنة أم من أهل النار. ولهذا ينقل عن مالك بن دينار، وينقل هذا أيضا عن عمر وعن بعض السلف، أنهم كانوا يقومون الليل ويقول مالك بن دينار: يا ربي، أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبته، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. ما قال نعتمد على القدر، بل الحاح على الله عز وجل، لأن الله قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. والمحو والإثبات هذا في الصحف، صحف الملائكة، وأما اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، فنحن لا ندري ما الذي كتب لنا. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه قال: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. الشاهد أن كلا الطائفتين على خير، وقلوب الغافلين لا تنظر لهذا ولا لهذا، ينظر للوقت الذي هو فيه. أنت لا تدري ما الذي سبق في علم الله فيك، وما الذي كتب الله فيك، ولا تدري بما يختم لك، وهذا يوجب الخوف ويوجب اللجوء إلى الله. وهذا مقام العبودية، إذا اجتمعت المحبة مع الخوف، عظمت المحبة لله وعظم الخوف من الله، المؤمن لا يطمئن في هذه الحياة حتى يضع قدمه في الجنة. ولهذا لا يزال الخوف في المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والصالحين، ما أمن النفاق والكفر إلا جاهل، وما خافه إلا مؤمن. وهذه من أثر الإيمان بالقدر، أن الإنسان لا يدري بما يختم له. ولهذا لو كان الإنسان يعني يقيم حاله بما هو فيه، هو يعلم كل واحد منا الآن هل هو محسن أو مسيء، يعلم ما الذي فعل اليوم وأمس، وما الذي عمل، يعلم الطاعة ومعصية، لكن غدا ما تدري ما الذي ستفعل، ولا تدري أين يكون العقل، ولا تدري أين يكون القلب. فهذا موجب للخوف. ولهذا نحن لا نعارض بين القدر والشرع، كما ذكر العلماء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، ومدار التدمرية كلها على تقرير الأمرين: الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. اعملوا فكل ميسر، من كان أراد الله به خيرا يسره لعمل الخير، ومن أراد به غير ذلك فيسره لما قدر له. نعم. قلت وفقكم الله: والأحاديث في إثبات القدر وعلم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها كثيرة جدا، وقد أفرد العلماء في جمعها مصنفات مستقلة. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع السلف ومن بعدهم من الأئمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، كما نقل ذلك غير واحد من العلماء المحققين. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. ويقول نعم، هذا الإجماع بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، الإجماع إجماع السلف والإجماع الأمة، بل إجماع عامة المسلمين إلى اليوم بحمد الله على الإيمان بالقضاء والقدر، مما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم سلف الأمة وعلماء أهل السنة، بل كثير من أهل البدع، يعني خلافا لبعض من شذ، فكلهم يؤمنون بالقضاء والقدر، وأن الله قدر مقادير الخلائق وقضى في عباده ما أراد من الخير والشر من الهداية والإضلال. قلتم وفقكم الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. نعم، هذا النقل المهم عن شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه جمع بين أصول كثيرة في باب القدر. قال أن السلف والأئمة متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني متعلق بالمشيئة، وأنه خالق كل شيء، هذه مرتبة الخلق من أفعال العباد وغيرها، لأن القدرية خالفوا في أفعال العباد، قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله إنما صادرة من جهتهم، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه. بعد أن ذكر القدر ذكر الأمر، أنهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وهو الثواب على الطاعة والعقاب الذي توعد به على المعصية، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، لا حجة لأحد لا في القدر ولا في غيره، أن يحتج بالقدر على فعل محظور أو على ترك واجب أو مشروع. متفقون على أن الله حكيم رحيم، لأن هناك من المخالفين من قال إن الله عز وجل يقدر الأشياء بناء على المشيئة، على محض المشيئة، وليس له حكمة، تعالى الله عن قوله. بهذا يقول الجبرية ويقول الأشاعرة، وهم جبرية متوسطة، فالله حكيم عليم فيما قدر، وهو رحيم فيما قدر، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن بعض المخالفين نسبوا الله إلى الظلم، وبعضهم نسبوا الله عز وجل إلى العدل، ولكنهم نسبوه إلى العجز. فعامة المخالفين، لا يوجد مخالف إلا لديه تقصير، والذين جمعوا بين الحق من أطرافهم أهل السنة، آمنوا بالقدر والشرع ولم يعارضوا بين القدر والشرع، بل يعتقدون أن الله حكيم عليم في أمره ونهيه، وهو حكيم عليم في تقديره ومشيئته وخلقه، وأنه غفور رحيم، وأنه شرع لعباده الدين وفيه مصالحهم، وما نهاهم عن شيء إلا وفيه ضرر عليهم، وما أمرهم بشيء إلا ولهم فيه مصلحة. ولهذا تلاحظون هذا التشريع العظيم، ويتمنى أن هذا ينقل لغير المسلمين حتى يعرفوا حقيقة هذا الدين. يعني كان الأصل إذا كان الله هو الخالق وهؤلاء الخلق كلهم خلقه، أن يكون الدين الذي يثيب الله عليه أن تكون عبادة لله، نعبد الله، الصوم وصلاة عبادة خالصة لله، لكن الله رحمة وكرما منه جعل الحقوق الفطرية عبادة له، أنت تبر بوالديك ويثيبك الله، تطعم زوجتك يثيبك الله، تحسن لأبنائك يثيبك الله، فجعل هذا الدين تأدية لحقوق مصالح، وإلا كان الإنسان أنسى لو كانت هذه ليست من الدين يجد مزاحمة بين عبادة الله وبين الأمور الفطرية التي فطر عليها أنك تحسن لأمك ولأبيك ولأرحامك ولأقاربك وتقوم على العناية بأبنائك وتربيتهم وإطعامهم. جعل الله هذا كله دينا يثيبك عليه، وأنت تبر بوالديك، وأنت تطعم زوجتك، وأنت تحسن لأبنائك. فانظروا إلى هذه الرحمة وإلى هذه الحكمة وإلى هذا الكرم، يعني تبر بوالديك ويأجرك الله، هذا شيء عظيم. هذا الدين أتى بالمصالح كلها، ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وفيه ضرر. الزنا جريمة، جريمة على الأعراض، جريمة على اختلاط الأنساب، جريمة على أبناء الزنا الذين يوجدون الآن في المجتمعات الكافرة، ويأتي ابن الزنا وهو يلعن والديه، لماذا فعلوا بي كذا؟ لأنه ضحية لهؤلاء. جاء الإسلام بحماية المجتمع من هذه الأمور، لهذا لا تجد في الحمد لله مجتمعات المسلمين يعني أبناء زنا، إلا لمن حرف، ويعد هذا شاذ في المجتمعات الإسلامية. لكن يوجد الزواج الشرعي، إحسان للمرأة، إحسان للزوج، إحسان للأبناء. هؤلاء الأبناء هم صلة لك بعد موتك، يدعون لك ويواصلون مسيرتك، وتجد يعني برهم شيء عظيم. حقوق المرأة جعلها الله عز وجل حماية لها، المحرم ليس هو حارس عليها بل هو حارس لها، الولي إنما هو خادم لها يعينها على أمورها، ليس مقيد لحريتها كما زعم هؤلاء الكفرة. فيجب علينا أن نظهر محاسن هذا الدين، أن هذا الدين دين عظيم، لو عرفه الناس ما ترك هذا الدين أحد، ولو عرف الناس عقيدة أهل السنة والله من حرف عن هذه العقيدة أحد. لكن التقصير منا، ما بينا هذا الدين وما شرحناه وما بيناه للناس كما فعل السلف. نعم. قلتم وفقكم الله. ويقول ابن حجر رحمه الله: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. نعم، مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله، أن الأمور كلها مقدرة من الله. فهذه نقول عن العلماء في نقل إجماع العلماء، بل إجماع عامة المسلمين على أن القضاء والقدر أنه أمر مقرر في حياة المسلمين، وإلى اليوم بحمد الله والمسلمون مجمعون على القضاء والقدر، ولهذا يقولون في كلامهم ويتبادلون الكلام: هذا ما كتبه الله، هذا ما قدره الله. عوام المسلمين يقولون هذا، مما يدل على إجماع المسلمين على هذا الأصل العظيم. نتوقف عند هذا الموطن ونسأل الله التوفيق. كانت هناك أسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الأكمل للعبد إذا أصيب بمصيبة بموت حبيب أو نحو ذلك، أن يبتسم أو يبكي؟ هذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان نقل عن بعض السلف أنه نعي له ابنه فضحك، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قصور عن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فثم شيخ الإسلام هذا الرجل الفقيه أخذ يحلل هذا الأمر، كيف حصل هذا؟ قال: هذا الأمر فيه إيمان بالقدر، عندما ينعى له ابنه ويضحك فيه إيمان بالقدر، لكن فيه قصور في الرحمة بهذا الابن الذي فقد. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالميت وبين الإيمان بالقدر، ولهذا يتبين أن الضحك أنه ليس من مما يشرع عند الموت. لكن الذي ذكرته في كلامي لا يفهم منه أن الإنسان يشرع له أن يبتسم، لكن أقصد أن المسلمين اليوم يؤمنون بالقضاء والقدر، وتجد أنه إذا قابل الناس قد يبتسم في وجوههم من باب الأصل وأن يبتسم في وجه أخيه، وخلافا لما كان عليه أهل الجاهلية أو الناس قديما تجد فيه غضب شديد ولربما يعني لا يكاد يتكلم أو يجيب من يخاطبه، فهذا غير موجود. ولا يعني ذلك أن الإنسان يشرع له أن يبتسم يعني في العزاء أو عند، لكن إذا كان هذا في مقام مقابلة الناس والبشاشة في وجه المسلم فهذا لا يتنافى مع الحزن، ولكن لا يظن أنه يشرع له ذلك، لكن يشرع لمقصد آخر. كذلك الضحك في الجنازة، كان السلف يشددون حتى إن أحدهم رآه يضحك في جنازة فقال له لا أظلني وإياك سقف تضحك في جنازة، لأن المقام مقام عبرة. فالمقصود أن أكمل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر ورحمة المخلوق. والإنسان جبل على الحزن على فقد الحبيب، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولكن الإنسان مؤاخذ باللسان لا يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ضل في باب القدر هل يجد آثار بدعته في حياته؟ نعم بلا شك بلا شك. اذكر أي مسألة في القدر وبين لك أثرها في العمل. إذا كان الآن لا يعرف الهداية ومراتب الهداية، قد يظن أن الهداية يكفي أن يحفظ القرآن ويتعلم ويدرس وسيهتدي، وهذا قد يخذل بعض الناس بهذا السبب، ويظن بعض الجاهلين إذا علم ابنه وحفظه القرآن وأدخله المدارس الشرعية أنه سيهتدي، ولهذا يتعجب يقول كيف لا يهتدي، أنا ما قصرت معه في شيء، هداية بيد الله. افعل ما تقدر عليه من التعليم والإرشاد وسأل الله ما لا تقدر عليه من الهداية. ولهذا أنزل الله عز وجل عند موت أبي طالب لما شق على النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فكل يعني شيء في كل مسألة مسألة القدر مؤثرة في العمل، فعل العبد هو مخلوق لله، فعندما الإنسان لا ييسر له شيء بعض الناس يلوم نفسه حتى يكاد يقتل نفسه. اعلم أن الله ما قدر لك هذا الشيء وما قدر لك هذا، تؤمن بهذا. ما نجحت في الاختبار وأنت متفوق تأخذ الدرجة الكاملة، لكن في هذه المادة أخفقت، تعلم أن هذا بقدر وأن هذا الشيء مقدر عليك. لا يقول الإنسان كيف حصل هذا، كل شيء بقدر. فلا شك أن الإيمان بالقدر مؤثر في كل جوانب الحياة، بل تأثيراته متشعبة ليست في مسألة. حتى العجب المعجب هذا ما يؤمن بالقدر وما عرف القدر، يعني الإنسان إذا كان يعلم أنه لا يملك قلبه، لا يملك هدايته، لا يملك طعامه، لا يملك اللقمة أمامه في السفرة، لا يستطيع أن يرفعها إلى فيه. لو وصلت إلى فيك لا تقل ستصل إلى المعدة، والله قد لا تصل. لو وصلت إلى المعدة لا تقول انتفعت بها، قد ستخرج، تخرج من أحد المخرجين. فلن تنتفع بهذه اللقمة حتى تعتقد أن الله هو الذي ينفعك بها، يسر لك هضمها، يسر لك الانتفاع بها، يسر الله أن تكون دما في عروقك من الله ليست منك أنت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين القدر الذي كتب على الناس وبين الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه الحديث؟ هل كتب عليه أن يكون كافرا بمشيئته أو بسبب والديه؟ لا تعارض، الله عز وجل قدر المقادير، ولا تظنن أن كل من هود أو نصر سيموت على الكفر. كثير من اليهود والنصارى هودهم آباءهم وأمهاتهم واهتدوا، فقدر الله ماضي. لكن هذا الحديث دليل أن كل مولود يولد على الفطرة، وأفضل ما عرفت به الفطرة ما ذكره ابن أبي العز، قال أن الفطرة مرجحة، يعني الفطرة إذا عرض الخير والشر الفطرة مرجحة، لكن الفطرة ليس فيها علم مفصل، ولهذا بعث الله الرسل. ولو كانت الفطرة هادية للناس لما بعث الله الرسل، خلقهم على الفطرة سيهتدون. فالعلم وتفاصيله ما عرف بالفطرة، إنما عرف عن طريق الرسل. فالمقصود أن المولود يولد على الفطرة، ثم من الذي يصرفه عن هذه الفطرة؟ اليهودي يهود، النصراني ينصر، والمجوسي يمجس، فهم يبذلون السبب في إغوائه. لكن ليس كل من بذل السبب في إغوائه أنه سيضل، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا هادي لمن أضل ولا ضال لمن هدى. ولهذا تلاحظ كثير من اليهود والمجوس والنصارى ومن الموثنيين ومن صناديد قريش ممن منعوهم من الإيمان هداهم الله. وقد يكون ابن نبي لا يهتدي، أو زوجة نبي لا تهتدي، فالهداية بيد الله. وأما هذه الأشياء هي بذل للسبب، كما أن المسلم يعلم دين ابنه لكن لا يملك هدايته، والنصراني يصرفه إلى دينه ولكنه لا يملك إضلاله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل ما يصيب العبد دائما يكون خيرا له؟ باعتبار العاقبة نعم، لأنه جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فباعتبار العاقبة نعم، إذا شكرت على السراء وصبرت على الضراء فكله خير بنص الحديث. لكن إذا لم يمتثل الشرع فقد يكون البلاء في خير تظنه خيرا يورث البطر، وقد يكون في بلاء يقدر فلا يصبر ويورث الضجر ويورث النار. بل من أعجب الأمور أن بعض العلماء قالوا: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف هذا؟ حسنة يصحبها الفخر، أنا وأنا وأنا وأنا، فيذهب الفخر بأثر الحسنة ويدخل النار. دخله بالحسنة لا، بالأثر المترتب عليها من الفخر. سيئة عصى المؤمن فأخذ يلوم نفسه ويحقر نفسه ويتوب ويندم حتى دخل الجنة. فالإنسان لا يغتر حتى الحسنة، لا تغتر بالحسنات حتى تلقى الله، تكون في ديوانك، لأن قد يرد عليها المظالم، قد لا تقبل. كان علي رضي الله عنه بعد رمضان يقول: يا ليت شعري من المقبول فيهنى ومن المردود فيعزى. هم الصحابة يصومون يقومون ويقول مردود ومقبول. فهذه الأمور كلها تورث الخضوع لأمر الله ولقدره، وأنك عبد لا تملك شيئا ولا قدرة لك على شيء إلا بهداية الله وبتوفيق الله. فمتى ما بلغت هذه المرحلة وعرفت أنك فقير ضعيف، وأن الخير بيد الله، وأنك متى ما لجأت إلى الله قواك وأعطاك وأحسنت الظن بالله، وإذا وقعت في معصية لمت نفسك، لا تلوم الله، تلوم النفس، فإن الله بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر. فإذا كان المؤمن على هذا الأمر فهو على خير عظيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول القضاء تنفيذ للقدر؟ ينبغي لنا أن نتجنب الألفاظ المحدثة، نعبر عن الحقائق الشرعية بألفاظ الشرعية. القضاء هو متمم للقدر، فالله قدر ثم قضى، قضاؤه بناء على تقديره، ولا نحدث ألفاظا جديدة. وهذه الألفاظ المحدثة المجملة قد تحتمل معاني باطلة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من الأصول المقررة هو التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، لا نغير الحقائق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.